هذا سائل الحقيقة سؤاله طويل، لكن أنا قرأت سؤاله وهو يتلخص في مسائل. المسألة الأولى أنه يعمل في شركة أو في مؤسسة تبيع بالتقسيط الأجهزة الكهرباء الإلكترونية، وأنه يأتي الزبون ويتفق معهم ثم يؤمنون له ما يريد شراءه من مثلا جوال أو نحو ذلك وليس موجود عندهم. هو لم يذكر في الحقيقة طريقة الشراء هذا أو طريقة الاتفاق مثلا، ما ذكر هذا. ثم أيضا ذكر عقودا أخرى مثل أنهم يؤمنون المال، يأتي العميل المؤسسة يطلب مثلا تقسيط 5000 ريال، يقدم الأوراق ثم إذا تمت الموافقة لا يعطونه مال، لا يعطون، إنما يعطونه أجهزة مقابل هذا المال. فإذا مثلا اشترى ب5000 ريال حسبوها عليه ب8000 ريال أو أكثر أو أقل ونحو ذلك بحسب ما يدفع، ثم يقسطونها عليه ويقول إنه يعني عنده حرج من هذا العام، هل يجوز أو ما يجوز. الحقيقة هو الجواب مبني على السؤال، والسؤال ليس فيه بيان بعض المسائل التي هي مهمة في بيان هذا العقد، لأن قوله مثلا أنه يأتي وأنه يشتري منهم وقال ذكر عمود المؤسسة للتورق، هذا إذا كان تورق معنى أن تكون السلعة موجودة عندهم أو ليست موجودة لكن هم يؤمنونها بناء على طلب المشتري أو الذي يريد الشراء، ثم إذا أمنوها هم لا يلزمونه، وإن اتفقوا معه وإن أخذوا منه مثلا شيء من المال أو نحو ذلك، لكن من باب الوعد بينهم بينه. فإذا اشتروها وأرادوا عقد البيع قالوا هذه السلعة جاهزة، تريد الشراء أو لا تريد الشراء، هذا لا بأس به، لأنهم في الغالب يضمنون المشتري هو أو غيره، هذا لا بأس به. وكذلك في الصورة الثانية وهو أنهم يدفعون مالا لكن هم يقدرون هذا يريد 5000 فيبيعونه أجهزة بمقدار 5000، فإذا كانت هذه الأجهزة موجودة عندهم هذا ما فيه إشكال واضح. إذا كان يشتري منهم جهاز مثلا بمقدار 5000 ريال وهم يبيعونه ب8000 ريال إلى سنة مثلا، إلى سنة والأجهزة موجودة عندهم، هذه لا بأس، إلا أنه يأتي فيه مسألة الربح على هذا الوجه. فإذا كان مثل هذا الربح في الغالب يكون فيه يكون نوع غبن، لأن مثل هذا في زيادة كثيرة أو استغلال لضرورته، دائما بين التحريم والكراهة، لا من جهة ربا ولا قمار لكن ولا حذاء أو غرر، لكن من جهة أنه ضرر على أخي المسلم. أما من جهة كبيع فهذا لا بأس. وإذا كانت هذه السلع تباع ما تيسر فالأرباح لا حد لها على الصحيح، لا حد لها على الصحيح. فأقول إن الجواب لا يتبين إلا من خلال ظهور بعض المسائل. وعلى كل حال هو يسأل هل يجوز يبقى أو لا يبقى، وأنهم يعني مضطر إلى هذا لحاجته وضرورته لهذا العمل لأنهم يعون أسرة وإخوانه ولو ترك هذا تضرر. أقول على كل حال إذا كان الأمر على هذا الوصف المتقدم فلا بأس بقى في العمل مع سعيك في أن يعني تتعاون مع صاحب الشركة أن يكون أخذ الربح على الوجه الذي لا يكون فيه ضرر. والنبي نهى عن بيع المضطر كما عند أبي داود عن علي، وهذا حيث وإن كان فيه ضعف فالمسلم أخو المسلم، ولا ينبغي أن يضر. النبي يقول لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة متفق عليها، فالإضرار بالمسلم على هذا الوجه إذا علمت ضرورته فلا يجوز. على هذا إذا كان الأمر على هذا الوصف لا بأس، وإن كان على وجه آخر فمثل هذه العقود دائرة مثلا بين التحريم والكراهة وبعضهم يسهل فيها، فأقول على أشد التقديرات إذا كنت في حال ضرورة، إذا كنت في حال ضرورة وسوف تتضرر فلا بأس أن تبقى مع الاجتهاد في البحث عن عمل يمكن أن تحصل فيه المال الذي يحصل به الكفاية لك ولأهل بيتك، تجتهد. هذا إذا كان على الوجه المحرم ويعني الوجه المتقدم وهو أنهم يعني يشترون السلع بعد ذلك، يتفقون ثم يشترون السلع بعد ذلك ويلزمون هذه. وإن كان بعضهم سهل فيها وجوزها الصواب لا تجوز، لكن من جهة الشبهة التي جوزها بعضهم فلا بأس أن تبقى مع الاجتهاد في البحث، تجتهد وتبحث حتى يتيسر لك عمل آخر. وبإذن الله من أحسن ظنه بالله وكان ثقة بالله عظيمة فإن الله ييسر له ويعوض خيرا من هذا العمل، وإن كان ليس على هذا الوجه بل هو على وجه متقدم، وأنها العقود تجرى على جهة الوعد الواضح البين وأنهم لا يلزمون، فهذا لا بأس به كما تقدم.